الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومته. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، الباب 29. قال: باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وهذه الآية كاملة، قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. واتقوا الله، لكن البر من اتقى، واتقوا الله، واتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله قبل قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا في سبب نزول هذه الآية، وهي أنهم يعني كان من المناسك التي تدعاها المشركون أن الإنسان إذا يعني أحرم بالحج يقوم يدخل بيته من ظهره، لا يدخل من الباب، وإنما يعني يرتفع ويدخل البيت من ظهره ويدخل البيت. وكذلك إذا عاد من الحج لا يدخل من باب بيته، وإنما يدخل من ظهره. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم، قال: وليس البر، يعني هذا ليس داخلا في البر، البر هو الخير، ليس هذا من خصال الخير، فإن دخول البيت من بابه هذا أكمل وأفضل، فل هو يعني المناسب للعقل والحكمة. أما أن يصعد الإنسان إلى سطح بيته ثم يدخل البيت من سطح بيته، فإن هذا ليس عملا، يعني ليس فيه أي شيء من الخيرية، لا في الشخص ولا في نفس هذا العمل أنه يعود بالخير. فهذا من جملة جهالاتهم التي كانوا يفعلونها في الجاهلية وأدخلوها في الحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وفسرت كذلك هذه الآية بأنها يعني المثل: ائت الشيء من بابه، فأتي الشيء من بابه هذا البيت، يعني هو وهو أن الإنسان يأتي كل أمر من المدخل الصحيح له. فكما أن الإنسان إذا دخل في موضوع في نقاش أو في غيره قد يقفز على الموضوع، أو أراد أن يتعلم علما يأتيه من آخره أو من وسطه، فإتيان كل فأصبح مثل، يعني ينبغي أن تأتي كل شيء من بابه، وهو الدخول إلى كل أمر من المدخل الصحيح له. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن هذا كان فعل يعني أهل الجاهلية، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباب 30: باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس قد ضيعوا، وأنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى به الإمام البخاري هنا، وقد بوب لهذا الباب بباب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والآية يعني كما فسرها أهل العلم وقاتلوهم قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، فسرت الفتنة بالشرك، يعني حتى لا يبقى شرك مستعجل في الأرض ويكون الدين كله لله، خضوع الناس كلهم لله. وقيل حتى لا تكون فتنة، يعني فتنة مؤمن يفتن عن دينه، مؤمن مستضعف في الأرض يفتن عن دينه يفتنه الكفار، فيقاتل الكفر حتى لا يبقى لهم سلطان يفتنون به أهل الإسلام، ويكون السلطان كله وخضوع الناس العالمين كلهم لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أما أثر ابن عمر فإنه كان أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فتنة ابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، بايعه أهل مكة بعد أن يعني فرضت البيعة يعني في بلدان الإسلام ليزيد ابن معاوية، ومعاوية رضي الله تعالى عنه أخذ البيعة ليزيد في حياته، جعله ديت ومر بأرض الإسلام حتى يبايع يزيد من بعده إذا توفي يكون الأمر له، فلم يرضى هذا يعني عامة أمصار الإسلام، فأهل المدينة اجتمعوا على يعني عبد الله بن المطيع وبايعوه، وأهل مكة اجتمعوا على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبايعوه، ثم بايعه يعني كثير من أهل الأمصار حتى وصل يعني العراق، ولم يبقى فقط إلا يعني جزء من الشام مع، ولكن حصلت بعد ذلك يعني الحرب، وجر الجيش لقتال يعني ابن الزبير حتى وصل إلى مكة، وحصل في مكة ما حصل بعد ذلك. فالشاهد أنه في فتنة ابن الزبير وهو خروجه وبيعة الناس له وانشقاق يعني أمطار الإسلام، أتاه رجلان، أتى رجلان لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يعني اعتزل هذه الفتنة كما اعتزل كذلك الفتنة يعني السابقة عندما حصلت الحرب بين معاذ بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فأتاه رجلان فقالوا له يعني إن الناس قد ضيعوا، ضيعوا بن أمي يعني ضاعوا، وقتل بعضهم بعض، وأنت ابن عمر وصاحب النبي، أنت ابن عمر يعني ابن عمر، فهو ابن عمر بن الخطاب وله سابقة في الإسلام وهو صاحب رسول الله، وكذلك ابن أعظم يعني خليفة بعد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال وصاحب النبي، فما يمنعك أن تخرج، يعني لما لا تخرج يعني لتكون في هذا القتال يعني مع عبد الله بن الزبير ضد أهل الشام؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، قال يمنعني أن الله حرم دم أخي عند المسلمين، يعني أن هذه حرب بين يعني المسلمين وأن الله حرم دم المسلم وأنا لا أريد أن يعني أدخل فيها. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ يحتج عليه الاثنين هذول بهذا الآية. فقال قاتلنا حتى لن تكن فتنة وكان الدين لله. فنعم يوم ما نزلت هذه الآية قاتلنا مع النبي حتى لم تكن فتنة، فتنة بمعنى أنه شرك مستعلن، وإنما خضوع الجميع، خضع العرب كلهم لله تبارك وتعالى. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، خضوع الجميع لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، مش لألا تكون فتنة، حتى تكون فتنة أي حرب بين المسلمين ويكون الدين لغير الله، فيكون عند ذلك باختلاف المسلمين وقتل بعضهم بعض يكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قد علمت ما رغب الله فيه. هذا رجل جاري ابن عمر بعد حصول هذه الفتنة، وقال له: سنة حج وسنة اعتمر، يعني حج عام ويعتبر سنة، وتركت الجهاد في سبيل الله، ليش؟ والجهاد يعني مرغب فيه. قال له: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنيته، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قد علمت ما رغب الله فيه. قال: يا ابن أخي، وقال له يا ابن أخي، مما يدل على أن هذا الشاب الذي قال له هذا كان شاب أصغر منه، فقال له: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان منهن اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. احتج له، يعني هذا الرجل احتج له بهذه الآية اللي هي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال له: قد فعلنا. فعلنا يعني قاتلنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم تكن فتنة. كان رجل يفتن عن دينه، وهذا يعني في دليل على يعني تفسير الآية، تفسير الآية إنه حتى لا تكون فتنة، يعني مؤمن يفتن عن دينه. فقال له: قاتلنا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعلنا على عهد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه في أول الإسلام، إما قتلوه يعني إذا علموا إسلامه، وإما يعذبوه حتى كسر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: أي هذا الرجل الذي يعني يناقش ابن عمر، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ثروا. يعني أراد أن يأخذ يعني قوله في علي وعثمان، فأثنى عمر يعني ابن عمر عليهما، فقال له: أما عثمان فكأن الله عفى عنه، وذلك أنه ناقشه في أمور أنه يعني تأخر عن يوم بدر، وأنه في لم يبايع يوم بيعة الرضوان، وفر في يوم أحد، فقال له تعالى: كلها لا حصل، لكن الله تبارك وتعالى. ثم بين له يعني موقف عثمان رضي الله تعالى عنه وفضيلته. قال: فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وبدأوا يعني يؤثمونه، يؤثمون عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما علي، قال له: علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منزلته وختنه، يعني أنه زوج ابنته. وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون، هذا بيته حيث ترون، يعني من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يعني يتكلم في أحد منهم، طبعا كان في هذا الوقت الذي يناقشه، هذا وقت بدأت المطاعن وبدأت الفرقة بين هذا المسلمين وشيعة علي لعلي وشيعة لعثمان، وحصل يعني بين المسلمين هذه الفرقة، وكل يعني قد يطعن في يعني الآخر. فكان هذا موقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والشاهد طبعا كله في هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني مؤمن يفتن عن دينه، ويكون الدين كله لله، خضوع يعني العباد لله تبارك وتعالى. الباب 31: باب قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: التهلكة والهلاك واحد. حدثني إسحاق، حدثنا النضر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال: نزلت في النفقة. نزلت في النفقة يعني النفقة في الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، في حجب المال عن الجهاد، وذلك أن ترك الجهاد في سبيل الله هلاك للأمة. وقد جاء في هذا أيضا حديث، لكن لم يذكره الإمام البخاري هنا لأنه ليس على شرطه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما كان المسلمون محاصرون لقسطنطينية، وخرج رجل من صف المسلمين إلى صف الكفار دخل فيه، فقال المسلمون: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فجاء خطب فيهم وقال لهم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها. وقالوا: فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار. يقول: لما يعني فتح الله تبارك وتعالى يعني مكة وكثر أنصار الإسلام، أردنا أن نجلس نحن الأنصار يعني في بساتيننا فنصلح بساتيننا وأرضنا، وقلنا: خلاص يعني الآن الحمد لله كثر يعني أنصار الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة في ترك الجهاد، يعني استمروا يعني في جهادكم في سبيل الله. الباب 32: باب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. فلصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه في آية الحج قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا عبد الله بن معقل سأل كعب بن عجرة، يقول له قال له يعني أسألك عن هذه الآية وذلك أنها نزلت فيه، فأخبره يعني بها في حاله عندما نزلت. قال له كعب قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج والقمل يتناثر على وجهي من ضعفه. القمل دائما يكثر في ضعف الإنسان، فكان ضعيف البنية وكذا فيكثر فيه، ومع ترك الغسل يعني للرأس والحلق وزيادة الشعر والشعثاء في الحج زاد فيه قبل. يقول: حملت إلى النبي، ومعناها أنه من ضعفه محمول النبي لا يستطيع يعني أن يمشي على رجليه. قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، يعني ما ظننت أن الجهد، الجهد هو المشقة والمرض والتعب، وصل بك إلى هذا الحد. ثم قال له: أما تجد شاه؟ وذلك حتى يتحلل فيحلق رأسه قبل يعني يوم النحر. قال له: أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. نصف الصاع اللي هو مدي من الكف مرتين، فاحلق رأسه وبها يتحلل منها، بها يتحلل من حلق الرأس، لأن لا يحل حلق الشعر إلا يعني في النحر. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، فيصير 3 آصع، يعني يطعم 3 آصع فهي إطعام 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام بدلا من هذا، أو ينسك شهر، فينسك شاه أو يفعلها، وكله على التخير، فإما شاه وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، لأن الله يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الباب 34: باب ليس عليكم جناح. طبعا هذا قد قاس عليه العلماء كل من انتهك يعني واجب من واجبات الإحرام، فإذا كان مثلا سيلبس مثلا لباس مخيط فكذلك الأمر، فأي يعني انتهاك ل يعني واجب من واجبات الإحرام كان يجاوز الميقات، مثلا جاوز الميقات وفعل أي إما بترك واجب أو بفعل شيء محرم لا يبطل الحج، في أشياء تبطل الحج مثل الجماع، فلو جامع وهو محرم خلاص فسد حجه ويجب أن يحج يعني من العام القادم. أما إذا كان أمر من الأمور يعني التي لا تفسد معنى الحج ففيه بقى فيه في هذا النسخ خاص على ما في هذه الآية. الباب 35: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا يعني من عرفات من حيث أفاض الناس، والناس تفيض من عرفات، فذلك أن الحج في مناسك الحج في الجاهلية كانوا يحجون فالناس كلهم يقفون بعرفات، يعني يخرجون في خروجهم في يوم التروية يظل ويعبر مزدلفة يقف في عرفات، كل الناس تقف في عرفات، ثم تفيض من عرفات بعد ذلك إلى مزدلفة ثم إلى مين. أما قريش فقد اخترعت لنفسها، كانت قريش يقول تقول أم المؤمنين عائشة: كانت قريش ومن دان دينها. من دان دينها يعني في دينها، ومثل الأحابيش والذين نزلوا مكة وإن كانوا ليسوا من قريش، ليسوا قريشيين، ولكن كانوا نازلين في مكة وملحقين بقريش وملصقين بهم، أصبحوا يعني دينهم في الحج دين قريش. فقريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، إذا خرجوا من مكة بس يكون حدهم مزدلفة، ولذلك قالوا طبعا تفسيرهم في هذا الذي جعلوه لأنفسهم أن المزدلفة طبعا من أرض الحرام، مكة حل، عرفة في الحل، وحد الحل اللي هو وادي عرنة اللي هو بطن عرنة، هذا الذي هو يحد المزدلفة عن عرفة، فكان حده مزدلفة لا يخرج منه، قل نحن أهل بيت الله لا نخرج من البيت، يسمون أنفسهم الحمص من الحماس يعني في الدين، فلا يخرجوا، فقيت العرب كلها يقف في عرفة ثم يفيض من عرفة. فأمر الله تبارك يقول أمر الله نبيه لما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، والنبي قريش، النبي من قريش صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، كل الإفاضة من عرفات منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، عموم الناس وعموم العرب، وأما قريش كانت تفيض من المسلمين. حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريم عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات، فإذا أصابوا منها حيث يبلغ جمعا الذي يتبرر فيه ثم ليذكر الله كثيرا وأكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى تربوا جمرة. هذا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يبين يعني بعض خطوات الحج. قال هذا يروي طبعا قريب مولاه عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، يعني أن الطواف التنفل فيه مفتوح، فمفتوح التنفل فيه، فإذا جاء يطوف طواف العمرة ويتحلل بعد ذلك ثم يظل يطوف وهو حلال ما شاء أن يطوف حتى يأتي الحج. فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، يعني أصبح عنده عمرة، أخذ عمرة، لأن ابن عباس كان يرى أن العمرة فرض وأن لا حج بدون عمرة، وأن من أتى البيت فقد حل شاء أم أبى، فلا بد أن يأخذ عمرة ثم يحل منها ثم يأتي الحج، وكان لا يرى حجا مفردا ولا حجا قارب، بل يجب أن يعني ينهي عمره. فبيقول بعد ذلك: إذا تيسر له هدية يهديها من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، يقول لي تيسر له أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاء أي ذلك شاء. وطبعا جاء أيضا طبعا هو الأكمل هذا أن يهدي البدنة والبقرة وحده، ولكن إذا أهدى سبع، سن النبي صلى الله عليه وسلم سبع بقرة أو سبع بدنة، أما شاه واحد. قال: غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. ويرى ابن عباس أن الصيام هذه الثلاث أيام يجب أن تكون قبل عرفة، لأن الله قال في الحج. وأما جمهور علماء يعني المسلمين وغيره كذلك من الصحابة كان يرى أن الثلاثة أيام يجوز أن يصومها في أيام التشريق، لو كان حتى صامها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. أما ابن عباس يرى أنه لا بد أن يصومها قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، يعني إذا صامها قبل يوم عرفة يرى أنها في يوم عرفة، لكن إذا كانت يوم تسعة كذلك هو اليوم الثالث اللي هو يوم عرفة فلا بأس بذلك. ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، من صلاة العصر، لأن النبي صلى الظهر وصلى العصر في بطن عرنة، ثم بعد ذلك انطلق بعد ذلك، يعني بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا انطلق صلى الله عليه وسلم، يعني فيقصد هنا من صلاة العصر بعد أن يصلي الظهر والعصر، يعني بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا، فعند ذلك يذهب ليقف في عرفات إلى أن يكون الظلام مش الغروب، لا بد أن ينتظر حتى تغرب الشمس ويبدأ الليل ليل، فإن النبي انتظر بعد الغروب حتى يجمع بين يعني النهار والليل، قال ينتظر حتى يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات، يدفع يعني الرجوع هو الإفاضة من عرفات، فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه. يبلغ جمعا، جمع لين مزدلفة، يتبرر فيه من البر، وهو يعني الدعاء والخير. وقد يعني أمر الله تبارك وتعالى بتعظيم هذا المنسك، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكان النبي يبيت فيه ويصبح يصلي الفجر ويقوم يدعو الله تبارك وتعالى حتى يسر الجو جدا. قال: ثم ليذكروا الله كثيرا. كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، يعني أكثروا في هذا الوقت اللي هو في فجر يوم النحر التهليل والتكبير قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، أي من يعني مزدلفة إلى منى، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. يعني أفيضوا من مزدلفة خرجوا منها حتى ترموا الجمرة، أي إن التكبير يستمر والتهليل إلى التهليل إلى رمي الجمرة. وإذا تلبية إلى رمي الجمرة، إذا يعني انتهى من إذا وصل إلى رمي الجمرة انتهى التلبية عند ذلك. باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمع الأدعية، وأمر الله تبارك وتعالى به في ختام الحج، وذكر الله تبارك وتعالى بأن لا يعني يصنع المسلمون ما كان المشركون يصنعونه، فإنهم كانوا إذا حجوا لا يطلب من الله إلا الدنيا، لأنه لا يؤمنون بالآخرة، فلا عندهم يعني لا يطلبون من الله نجاة من النار ولا دخول الجنة، لأنهم لم يكونوا يؤمنوا بالبعث والنشور، فكان كل همهم يعني الدنيا فقط. يأتي أحدهم فيقول: اللهم إني أتيت بيتك وجئت من مكان بعيد ووقفت بعرفة ورميت الجمار وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وفعلت وفعلت، فهب لي إبلا وهب لي غنما وهب لي زوجة وهب لي وهب لي وهب لي، يطلب الأموال ولا يطلب شيء غيرها. وقال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا عند المشعر الحرام. لا، هذا الدعاء كان يدعو به يعني الرسول، كان يدعو به كافيا، انه يدعو به بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر. والدعاء بعد المشعر الحرام طبعا مشروع، لكن ما جاء من النبي يعني خص هذا الدعاء عند المشعر الحرام، ولكن هذا الدعاء جاء في ختام الحج، يعني في ختام الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني بعد ختام الحج. فالآية: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. وذلك قالوا انهم في ذكرهم ابائهم، يعني كانوا يعني الحج كان فتره كذلك يمجدون انفسهم، فيقول يعني كان ابي وكان ابي وكنا وكنا وفعلنا ورحنا، وشعرهم يقام على هذا على الفخر. الباب 37 باب وهو الد الخصام. وقال عطاء: النسل الحيوان. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا حديث من عائشة ترفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من كلام النبي، بس ما قالت يعني سمعت رسول الله، وإنما ترفعه يعني ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخبل، أبغض الرجال إلى الله أشدهم يعني إلى الله سبحانه وتعالى. الألد اللدد هو الشدة في الخصومة، فعدو اللدود يعني أنه شديد الخصومة، والخصم هذه وصف فعل بمعنى أنه يعني أيضا شديد في خصومة، فهذا أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، يعني الذي لا يتصف بالمسامحة، فاللين الهين المسامح الكريم محبوب عند الله تبارك وتعالى، والذي تكون عداوته يعني شديدة موغل في العداوة موغل في الخصومة، فهذا أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها هذا الحديث يعني ترويه مع ذكرها أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يأخذ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه الآية قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حديث ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتخفيف كذبوا في البلاد المجهول، يعني قال هنا يعني أنه خفيفة ذهب بها هناك، ذهب بها هناك يعني أنهم كذبوا، أنه يعني أن وعد الله تبارك وتعالى لهم لم يكن يعني صحيح، وكان يعني يجعلها هكذا ويتلو قول الله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن قول الرسل هنا في هذه الآية والذين يعني أنهم يقولوا متى نصر الله استفصال النصر، ولكنهم لا يعتقدون بأنهم قد كذبوا بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني لم يصدقهم سبحانه وتعالى وعده. فيقول ابن أبي مليكة لقيت عروة بن الزبير وذكرت له ذلك، أن ابن عباس يقول هذا ذهب بها كذبوا يعني كذبوا من الرب سبحانه وتعالى، فيقول أي يقول له أنا سألت عائشة رضي الله عنها فقالت معاذ الله، معاذ الله عياذا بالله أن يكون الرسول يعتقد بأن وعد الله تبارك وتعالى له لن يتحقق ولن يكون، قالت معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت. لا يمكن الرسول يخفى بأن كل شيء وعده الله لا بد أن يتحقق، ولا يمكن أن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. يقول ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، تقول ظل البلاء بهم حتى يعني خافوا إن الذين معهم وآمنوا معهم بعد ذلك يكذبونهم يقول لهم شنو انتم يعني وعدتونا بالنصر وعدتونا بالتمكين وعدتونا كذا دخلنا في الإسلام ولكن ما نرى إلا يعني البلاء من الكفار، فيكذبونهم في هذا ويتركون الدين. فكان هذا دين يعني. قالت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم أي من المؤمنين يكذبونهم، فكانت تقرأ وتقرأ هذه الآية وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا يعني من من من أهل الكفر، وكذلك يعني أن من معهم قد يظن من شدة البلاء أنه يكذب الرسل ويقول يعني كما قال المنافقون ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، وهذا كفر بالطبع. ولذلك كانت تقرأ هذه الآية على هذه القراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، لكن لا شك أن قراءة كذبوا صحيحة، قراءة طبيعية صحيحة، وهي يعني قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. ولكن طبعا ما ذهبت إليه من عائشة في تفسير الآية هو الصحيح، وأن الرسل لا يمكن أنها يعني تشك في وعد الله تبارك وتعالى وموعوده، لكنها قد من شدة البلاء تستطيع نصر، حتى يقول الرسول نفس الرسول هو الذي يقول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني متى يأتينا نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. حدثني إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. هذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عنه نافع هو تلميذه ورواية القرآن كلها عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى، وأحسن إسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى الإسناد الذهبي، هذا السلسلة الذهبية، الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. فنافع يقول يخبر بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، ما يتكلم أي كلام خارج، يعني يقطع القراءة ويتكلم شيء مثلا في الآية ثم يرجع القرآن يقول أبدا، ما كان دائما، كان إذا فرغ من القرآن بعد ذلك يتكلم إذا كان سيفسر آية أو يقول. يقول أخذت عليه يوما مرة فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ يعني وقف عند هذه وبدأ يتكلم في شيء من تفسير الآية. قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى بعد ذلك يعني يقرأ القرآن. على كل حال هذا يدل على أنه يجوز لقارئ القرآن يتوقف يفكر آية ثم يعود بعد ذلك إلى القراءة. وعن عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت، يعني مقبلات، فأفسر مقبلات ومدبرات، وأن هذا يعني كلام اليهود في أنه إذا جامعها من خلفها، طبعا في الفرج أنه يأتي الولد أحول، فكذبهم الله تبارك وتعالى وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت. الباب الأربعون باب وإن طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قول الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اللي هو أجل الطلاق نهاية العدة. فلا تعضلوهن، العضل اللي هو المنع الذي يؤدي إلى الأمر العضال، الأمر العضال هو الأمر اللي فيه ضيق وتشديد، فإن منع المرأة من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها حتى انتهت عدتها أمر عضال، لأن فيه منع الأمر الأولى أن ترجع له. قال النبي فلا تعضلوهن، يعني تمنعوهن من أن يعقدن عقدا جديدا مع هذا الزوج، وإن كان طلقها وغضبها حتى وتركها، لم يرجعها في وقت العدة، وإنما تركها حتى انتهت عدتها. فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اللي هو نهاية العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. في العدة، أما إذا انتهت العدة خلاص انتهت العدة، لابد أن يخطبها من جديد وأن يعقد عقد جديد. فمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كانت في أخت تخطب، يعني أنها أخت يعني مرغوبة، وجاء زوجها لرجل ثم مكثت عنده ثم طلق ثم تركها بعد ذلك حتى انتهت عدتها، ثم جاء يخطبها مرة ثانية فقالوا أنا زوجتك إياها وكذا وكذا، ثم والله لا أزوجك ذلك، ما رضي له يعني أن يزوجه. فنزلت هذه الآية اللي هي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، يعني زوجها بالنسبة إلى يعني السابق. الشيخ قبل المدة يعني حتى لو دار لها تعالى وخلاص يعني قبل أنها مدتها. طبعا إذا بس لابد من إشهاد، يعني لابد من إشهاد في ال في ال في ال في العود. إذا طلقها فرض أن يرجعها، لأن الله يقول وأشهد ذوي عدل منه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو شيء طلاق لابد أن يكون لعدتهن يعني من بداية العدة عشان تحصل اللي هو فور العدة طهر لم يمسها فيه، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة إلا يأتين بفاحشة مبينة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله أو تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بأنه لا بد من إشهاد ذوي عدل رجلين من أهل العدل، فلا يحل له أن يرجعها إلا بالإشهاد، لا بد يشهد، والصحيح الإشهاد عند الطلاق وعند العودة. أما إذا انتهت عدتها يصير بالغ منه ليس في الطلاق الأول أو في الطلاق الثاني، وليس في الطلاق الثالث، فله في الطلاق الأول والطلاق الثاني إذا انتهت عدتها يسمى هذا بينونة صغرى أنه يعيش زواج منها ثالث. أما إذا يعني وهذا اللي فيها الآية إذا طلقت النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا زوجها المطلق ليخطبها من جديد وليعقد عقد من جديد لا يجوز منعه، وهو أولى من أن يأتيها رجل آخر، والله قال ذلكم أزكى لكم وأطهر، هذا أطهر لأن هذه خلاص يعني هذه قد زوجته وامرأة عرفته وعرفها وكذا وكذا، أفضل من أن يعني تذهب إلى رجل آخر. شيخ إذا ما أشهد الأرض غير صحيحة، إذا ما أشهد على هذا الأمر، إذا ما أشهد يأثم، يعني يمكن يصح هذا لكن يأثم بهذا، أما هل هو باطل يعني ما اللي يقول انه باطل الشيعة الذين يقولون فقط ان هذا باطل، لكن الصحيح والله ولم انه ما يبطل لكنه يأثر بعدم الاشهاد. خالف للامر الالهي القران. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.